انه كان بيستخدم السواك قبل كل صلاة. ده صحيح عن النبي. ما دام صح يبقى انا استطيع ان افعل هذا، وان فعلي هذا بالسواك قبل الصلاة او قبل الوضوء اثاب عليه لاتباع النبي محمد. طب فرضا ان ما كانش صح عن النبي استخدام السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء، وانا بقى رحت قايل لا انا لوحدي من غير امر وحي سنة، قمت قايل انا كل ما قبل ما اصلي هقوم مستخدم السواك، ده كده دخل في نطاق بدعة، ان انت دخلتها في فعل مرتبط بعبادة والتزمت بها وكأنها تشريع لابد من الالتزام به، بقت بدعة. فنقصد ان الاتباع وطاعة النبي متوقف على ان فعلا النبي قال. في بعض الناس بقى تستكبر على علماء السنة وعلماء الحديث ان هم اللي يحددوا لنا، لان الواقع دلوقتي انا لا استطيع ان اصل لحديث النبي الا من خلال الذين سبقوني وقاموا بتدوين السنة. فيستكبر الرجل انه يرجع للبخاري ويرجع لأسانيده ويبقى انا مجرد متبع للامام البخاري اللي تعب وشقي وجمع السنة ودققها وفحصها وتأكد منها صحيح. مستكتر على الامام البخاري هذا القدر العظيم الذي وهبه الله عز وجل اياه، او الامام مسلم او غيره من الذين دونوا السنة وحفظوها. الله المستعان. في سورة النساء الآية رقم 115 الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. دي نقطة في غاية الأهمية، من بعد ما تبين له الهدى، يعني صح فعلا ان ده كلام النبي وان ده هدي نبوي إلهي مصدر وحي، ومع ذلك انا ما اتبعتوش واتبع غير سبيل المؤمنين. وهنا سبيل المؤمنين فيها معنى تزكية إيمان الصحابة، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم امر بشيء او نهى عن شيء، مين اللي اتبعوه؟ اللي بيتبعوه هم اللي بيتقال عنهم المؤمنين. في هذا السياق التاريخي مين اللي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به؟ الصحابة. الصحابة بنص القرآن ما اتقال عنهم ان هم مؤمنين، وفي ايات تانية كثيرة ايضا بتقول عنهم ان هم المؤمنين حقا وتزكية لإيمانهم ان هم مش منافقين وهكذا. فيبقى علشان اضمن ان انا ماشي ورا الاوامر الالهية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشوف هم الصحابة عملوا كده. دي من ضمن وسائل تدقيق السنة، ان هذا الحديث من عمل به؟ مستحيل يكون لو الحديث ده صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل ان ما يكونش حد عمل به، لازم يكون في اثر عن صحابة او تابعين فعلا قالوا ان هذا حديث احنا تعبدنا به. ده بيكون من ضمن ادلة صحة الحديث ان في حد عمل به. حديث محدش خالص عمل به ممكن ما يكونش اكيد مش هيكون صحيح، لكن ده متوقف بقى ان واحد يفتري يقول لك محدش عمل بيه، وانت بقى فحصت كل كتب التراث الاسلامي وكل الكتابات اللي بتتكلم عن السلف والتابعين والصحابة وادركت ان محدش عمل بيه خالص، باب واسع يعني محتاج علماء كبار. لكن انتوا ستجدوا ان مثلا في ابواب كثيرة من الاحاديث الخاصة بالفقه والعبادات وهكذا العلماء اللي بيذكروا هذا الحديث ستجد انه بينقل ان فلان من التابعين عمل به واهل المدينة عملوا به او غير، ده متعارف عليه في كتب الفقه وغيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالانحراف عن المنهج النبوي يؤدي في النهاية ان انت كده رايح جهنم. رايح جهنم دي بقى على حسب، يعني انحرفت تماما خلود مع معاصي تعذب على قدها وبعد كده تدخل الجنة، يعني التفصيل على حسب انت خالفت قد ايه من الاتباع النبوي. طيب في سورة آل عمران